وثالث مرتبة انك تحمليها على تعليم من لا يعلم اللي اتعلمتيه، يعني الدعوة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، دعوة الناس للتوحيد. رابع حاجة انك تحمليها على الصبر والاستبار. اربع مراتب، وانا عايز اتوقف عند المرتبة الاولى عشان السؤال اللي بيجي لنا كتير قوي يا شيخ، ايه هو العلم الفرض اللي عليا؟ ايه الشيء اللي انا لابد ان انا اضغط على نفسي واجاهد نفسي لغاية ما اتعلمه؟ ابن القيم ليه جواب عن هذا الامر، وحصر العلم الواجب في اربع امور، اربع حاجات. الاول حاجة الايمان باركان الايمان، يؤمن باركان الايمان، يعني يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، تبقى عارفة معرفة إجمالية مجمل الاعتقاد في الست أنواع دول، في الست أركان دول. تاني حاجة العلم شرائع الإسلام واللازم منها، يعني تتعلم الوضوء والصلاة والصيام والحج وتوابعه وشروطها ومبطلتها، تاخد برضو فكرة إجمالية عن الموضوع مش تفصيلية. ثالث حاجة العلم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الإلهية، وهي المذكورة في قول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. عدوا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. خمس حاجات: الفواحش، الإثم، البغي، الظلم، والشرك بالله تبارك وتعالى، وأن يفتري المرء على الله ما لا يعلم. الخمس حاجات دول لازم يتعلمهم ويعرف، لأنهم أصول المحرمات. رابع حاجة قال علم أحكام المعاملات والمعاشرة التي تحصل بينه وبين الناس. هيبيع ويشتري يبقى لازم يتعلم أحكام البيع والشراء، هتتجوز يبقى لازم تعرف أحكام النكاح، وهي بتتعلم أحكام النكاح بتتعلم الباب كله، باب أحكام الأسرة، بتتعلم يعني إيه ظهار، يعني إيه إلاء، يعني إيه طلاق، وبتعرف أحكام الأمر ده تماما. هي امرأة يبقى لازم تتعلم أحكام التي تختص بها المرأة ونحو من ذلك. يبقى الحاجات دي أحمل نفسي على تعلمها، لازم أتعلم عقيدة، لازم أتعلم فقه، وتعلمي للفقه أخذ حاجة من المختصرات الكتب اللي ممكن بتكون أجملت الموضوع تماما، مش لازم تفصيلات كثيرة، بس أبقى فهم الموضوع كويس. طالما هتوضى يبقى لازم أتعلم أحكام الوضوء كويس، وأعرف لازم الترتيب ما بين واجبات الوضوء ولا مش شرط، لو ما حصلش ترتيب لازم أتعلم في الصلاة أحكام زي أحكام السهو في الصلاة، إيه اللي بينجبر بسجدتي السهو وإيه الذي لا ينجبر بذلك، و من الأحكام لازم أبقى متعلمة الكلام ده بشكل جيد. وفي نفس الوقت لازم أتعلم وصول المحرمات، يعني أبقى عارفة الحلال والحرام، عارفة المحرمات الأساسية بالنسبة لي علشان لا تمتد يدي إليها. يبقى أقرأ كتاب زي مثلا كتاب زي الكبائر للإمام الذهبي، كتاب جامع لأهم وأخطر الآفات والكبائر من الذنوب، كتاب يحوي على نحو 70 كبيرة، أقرأه أو أقرأ مختصر من مختصراته عشان أفهم المعاني دي كويس، حتى إن في كتير من الأخوات مثلا بتغتاب وبتقع في النميمة وبتقع في بهتان وهي مش عارفة وتظن أنها تحسن صنعا، يبقى تتعلم ده كويس. في نفس الوقت لازم تتعلم أحكام المعاملات ومعاشرة الناس زي ما فصلنا. الأربع حاجات دول لازم تحملي نفسك وتجهدي نفسك لغاية ما تتعلميهم. السؤال: أنت متعلماهم؟ والسؤال: بقالك كام سنة ملتزمة وحققتي كام في المية من دول؟ الأربع حاجات دول أنت فهمهم كويس قوي وفهم أحكامهم كويس قوي، ولا للأسف الشديد اللي بتحضر في معهد و